بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فقال ابن بلبان غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين في كتابه أخصر المختصرات في كتاب الصلاة في فصل الأذان والإقامة: ولا يصح إلا مرتبا متواليا منويا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرا وبعد الوقت لغير فجر، وسن كونه صيتا أمينا عالما بالوقت، ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة، وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا إلا في الحيعلة فيقول الحوقلة، وفي التثويب صدقت وبررت، والصلاة على النبي والصلاة على النبي عليه السلام بعد فراغه، وقول ما ورد والدعاء، وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم أن الأذان لا يصح إلا مرتبا متواليا منويا، ووقفنا على قوله عدل، نعم، وأنه مميز، وقفنا على قوله عدل. يقول المؤلف رحمه الله: لا يصح إلا مرتبا منويا منويا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرا. عدل، العدل في اللغة الاستقامة، ورجل عدل أي مستقيم. وأما شرعا فالعدل هو من استقام في دينه ومروءته. العدالة شرعا هي الاستقامة في الدين والمروءة. الاستقامة في الدين تكون بأداء الفرائض واجتناب المحرمات، فهي التقوى، يعني أن يحقق التقوى بأن يقوم بالواجبات ويجتنب المحرمات. والاستقامة في المروءة أن يفعل ما يزينه، ما يجمله ويزينه، وأن يترك ما يدنسه ويشينه، بأن لا يخالف شيئا من المروءة مما مرجعه العرف. إذن العدل، العدل أو العدالة هي في اللغة الاستقامة، وأما شرعا فهي الاستقامة في الدين والمروءة. استقامة الدين تكون بأداء الواجبات وترك المحرمات، والاستقامة في المروءة تكون بأن يفعل ما يجمله ويزينه، وأن يدع ما يدنسه ويشينه. طيب، الاستقامة في الدين القيام بالواجبات وترك المحرمات، فمن ترك واجبا من الواجبات فليس عدلا، من ترك واجبا من الواجبات فليس عدلا، بل هو فاسق. كذلك أيضا من فعل محرما من المحرمات فليس عدلا، بل هو إيش؟ بل هو فاسق. لأن الاستقامة في الدين لا بد فيها من أن يقوم بالواجبات وأن يدع المحرمات. فعلى هذا لو قدر أن المؤذن الذي يتولى الأذان عنده تفريط في بعض الواجبات أو فعل لبعض المحرمات، لو تفريط أو فعل لبعض المحرمات فإنه لا يصح أذانه. يقول: ولو ظاهرا، لأن العدالة نوعان: عدالة ظاهرة وباطنة، وعدالة ظاهرة فقط، وعدالة ظاهرة فقط. فالعدل الظاهر هو الذي يسمى مستور الحال، يعني ظاهره العدالة. والعدالة ظاهرا وباطنا، أن يكون عدلا في ظاهره وفي باطنه، وهذا لا يعلم، يعني العدالة الباطنة، إلا من له خبرة في هذا الشخص. إذن الأذان نقول لا يشترط في المؤذن أن يكون عدلا ظاهرا وباطنا، بل يكتفى بالعدالة، بالعدالة الظاهرة، العدالة الظاهرة. فإذا كان عدلا ظاهرا فإنه يكتفى. طيب، ما الدليل على اشتراط العدالة؟ قالوا: إن الأذان عبادة وأمانة، عبادة وأمانة، فهي عبادة يتقرب بها إلى الله، وهي أيضا أمانة، فالمؤذن مؤتمن على الوقت وغير العدل لا يوثق بخبره، غير العدل لا يوثق بخبره وليس أمينا، فالفاسق ليس أمينا، فلذلك يشترط في الأذان أو يشترط في المؤذن أن يكون عدلا، ولكن الصحيح أن ذلك ليس شرطا، وأنه متى كان المؤذن ثقة ولو كان فيه شيء من الفسق فإن أذانه يصح ويجزئ، لأن العلة التي من أجلها اشترطوا ذلك هي الثقة والأمانة، فمتى وجدت الثقة والأمانة وعلمنا أن هذا الرجل لا يمكن أن يخون هذه الأمانة بأن يؤذن قبل الوقت أو أن يفرط في الوقت أو ما أشبه ذلك، فإن الأذان يصح، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ولأننا أيضا لو طلبنا من يكون عدلا فإنه قد يعسر، لأن العدالة هي القيام بالواجبات وترك المحرمات. من الذي يسلم من غيبة ومن نميمة ومن غش ومن خداع إلا ما شاء الله؟ فعلى هذا نقول القول الراجح أن الأذان يصح من الفاسق إذا وثق بخبره، ولكن ليعلم أن أذان الفاسق على نوعين: أن يجعل مؤذنا راتبا، وأن يكون أذانه عارضا، وهكذا يقال بالنسبة للإمامة. يعني الولاية الدينية بالنسبة للفاسق على نوعين: نوع تكون ولايته راتبة، يعني ولى راتبا، يعني يجعل إماما راتبا أو يجعل مؤذنا راتبا، فهذا لا يجوز توليته مع وجود العدل. والثاني أن يكون أمرا عارضا، أن تكون توليته عارضة، مثلا كما لو دخل إنسان المسجد ووجد جماعة يصلون ومن يصلي بهم ظاهره الفسق، حالق أو مسبل أو ما أشبه ذلك، فإن عبادته صحيحة، لأن القول الراجع أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره. إذن يفرق في مسألة الفاسق بين أن يولى أمرا راتبا، أمرا دينيا راتبا أو عبادة راتبة، وبين أن تكون توليته عارضة. وعلى كل فإمامته وأذانه صحيح. قال: بعد الوقت. نعم، لا يصح الأذان إلا بعد الوقت، فقبل الوقت لا يصح، لا يصح قبل الوقت، لأن الأذان هو إعلام بدخول وقت الصلاة، بدخول وقت الصلاة فلا يصح قبله. استثنى المؤلف رحمه الله قال: لغير فجر. غير فجر، فالفجر يصح أن يؤذن له قبل الوقت، وظاهره أنه يجوز أن يكتفى بذلك أيضا. واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. ولكن الاستدلال بهذا الحديث على إجزاء الأذان قبل الوقت في الفجر محل نظر، وذلك لأن بلالا رضي الله عنه معه من يؤذن معه وهو ابن أم مكتوم، فلم يقتصر على أذان بلال فقط، وإنما ابن أم مكتوم يؤذن عند طلوع الفجر. وعليه فالأذان قبل دخول الوقت، قبل دخول وقت الفجر لا يصح ولا يجزئ إلا إذا كان هناك من يؤذن عند دخول الوقت، فيكون الأذان الأول كالتنبيه والإعلام بقرب دخول الفجر، وقد علله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. أما أن يقتصر على أذان قبل الفجر ولا يؤذن قبل الفجر فهذا لا يجزئ ولا يصح، لأن الأذان عبادة خاصة بالوقت أو متعلقة بدخول الوقت فلا تصح قبله. ثم قال المؤلف رحمه الله: وسن كونه صيتا أمينا عالما بالوقت. نعم، سن كونه أي المؤذن صيتا، والصيت من اشتمل على أوصاف ثلاثة: أن يكون حسن الصوت، وأن يكون قوي الصوت، وأن يكون أيضا حسن الأداء. الصيد هنا المراد به من كان حسن الصوت ومن كان قوي الصوت ومن كان حسن الأداء. فحسن الصوت أن يكون صوته حسنا لأن ذلك أقرب إلى الخشوع والإخبات للأذان، وأيضا أن يكون قويا لأنه كلما كان قويا فهو أبلغ في الإعلام، وأيضا أن يكون حسن الأداء، حسن الأداء بحيث لا يلحن، لا يلحن في أذانه. والدليل على هذا الشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد لما رأى الأذان قال ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، أندى منك صوتا. قال أمينا، أمينا يعني يسن كون المؤذن أمينا. فإذا قال قائل ألم يشترط المؤلف قبل ذلك أن يكون عدلا؟ فنقول المراد بالأمانة هنا الوصف الزائد عن العدالة، لأن قلنا العدالة نوعان، عدالة ظاهرة وباطنة وعدالة ظاهرة. الذي يشترط في المؤذن أن يكون عدلا ظاهرا، كونه عدلا ظاهرا وباطنا هذا هو الذي سنة. إذن العدالة الباطنة سنة، العدالة الظاهرة شرط. فعليه يكون قوله أمينا، نقول أمانة وصف زائد على العدالة، لأن العدالة فسرناها فيما تقدم في قوله عدلا ولو ظاهرا هي العدالة الظاهرة. كونه عدل يكون عدلا ظاهرا وباطنا هذا سنة، فهمتم؟ إذن يقول العدالة بالنسبة للمؤذن نوعان، عدالة تكون شرطا وهي العدالة الظاهرة، وعدالة تكون سنة وهو أن يكون عدلا ظاهرا وباطنا. طيب إن سنة كونه أمينا يعني عدلا ظاهرا وباطنا لأن ذلك أبلغ في الثقة بخبره. يقول عالما بالوقت، نعم يسن أن يكون عالما بالوقت، لأنه إذا لم يكن عالما بالوقت فإنه لا يؤمن منه الخطأ والزلل، والأذان يترتب عليه عبادة هي الصلاة، ويترتب عليه أيضا ما يتعلق بالصيام من الإمساك والإفطار، فلا بد أن يكون عالما بالوقت. وقول عالما بالوقت هل يشترط معرفته بالوقت أو علمه بالوقت بنفسه أو بواسطة غيره؟ نقول الثاني، سواء علم الوقت بنفسه أو بالاستعانة بغيره. ولذلك يصح أذان الأعمى مع أنه لا يطلع على الوقت ولا يعرف الوقت، وإنما يستعين بغيره على معرفة الوقت. إذن نقول سنة كونه عالما بالوقت، علما بالوقت لأجل أن يؤمن الخطأ. وعلمه بالوقت قد يكون بغيره، قد يكون بنفسه، يعني يطلع على الوقت بنفسه ويعرف الوقت بنفسه، فيعرف متى تزول الشمس، متى يصير ظل كل شيء مثليه، متى تغرب، متى يغيب الشفق. أو بالاستعانة بالآلات الحديثة من الساعات التي أنعم الله عز وجل بها علينا في هذا الوقت بحيث تسهل معرفة الوقت. يقول رحمه الله عالما بالوقت، ومن جمع أو هناك مسائل يعني ذكرها المؤلف أو ذكرها الشارح، لكن أقول نخشى أن تعرض لها يطول المقام. قال ومن جمع أو قضى فوائد أذن للأولى وأقام لكل الصلاة. نعم، من جمع أو قضى فوائد، من جمع، الجمع ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى لتفعل في وقت إحداهما، ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى لتفعل في وقت إحداهما، والجمع لا يكون إلا بين الظهرين وبين العشاءين. فبين الظهرين ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى، تضم الظهر إلى العصر لتفعل في وقت العصر، أو تضم العصر إلى الظهر لتفعل في وقت الظهر. إذن هو ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى لتفعل ضم إحدى الصلاتين الأخرى لتفعل في وقت إحداهما، إما وقت الأولى وهو جمع التقديم، وإما وقت الثاني وهو جمع التأخير. أو قضى، والقضاء هو فعل العبادة بعد خروج وقتها. فوائت جمع فائتة، أذن للأولى وأقام لكل صلاة، فيؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة. والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام في عرفة وفي المزدلفة أذن أذانا واحدا وأقام لكل فريضة، أذن ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء، كذلك أيضا في عرفة أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. ومن حيث النظر أن الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة أو حضور الصلاة، والمجموعتان وقتهما واحد ولا اثنين؟ واحد. إذن هذا الأذان هو بالنسبة للمجموعتين، المجموعتان بالنسبة للوقت كالصلاة الواحدة، كالصلاة الواحدة. وعليه فنقول الذي يجمع أو يقضي فوائد يؤذن للأولى ويقيم لكل فريضة، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة أو قرب أو حضور، إعلام بدخول وقت الصلاة أو فعل الصلاة. ومعلوم أن الجمع يصير الوقتين وقتا واحدا. وقوله أو قضى فأذن للأولى وأقام لكل الصلاة، وهذا على سبيل الإيجاب أو على سبيل الوجوب فيما إذا كانوا جماعة، أما إذا كان منفردا فإن ذلك لا يجب عليه، لأن الأذان بالنسبة للمنفرد ليس واجبا، وإنما يجب على من على الجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن حويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم. قال رحمه الله: وسنة لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا إلا في الحيعلة. نعم، سنة لمؤذن وسامعه متابعته. استفاد من كلام المؤلف أن متابعة المؤذن سنة وليست واجبة، والدليل على أنها سنة حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ولم يقل وليجيبه الآخر. قالوا: والمقام مقام تعليم، فلو كانت إجابة المؤذن واجبة لبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام سمع مؤذنا يؤذن الله أكبر فقال على الفطرة، ولم ينقل أنه أجاب. قالوا: هذا دليل على عدم وجوب متابعة المؤذن، وهذا القول هو الذي عليه أكثر أهل العلم رحمهم الله، على أن متابعة المؤذن سنة وليست واجبة. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى وجوب متابعة المؤذن، وأنه يجب أن يتابع بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. قال: قولوا، هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، أصل الأمر الوجوب، لكن الأول أظهر، ومن أقوى الأدلة ما تقدم من حديث مالك بن حويرث. قال: وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله. أما السامع فظاهر للحديث إذا سمعتم المؤذن، ولكن المؤذن نفسه على كلام المؤلف يجيب، فالمؤذن يجيب نفسه ليجمع بين أجر الأذان وأجر الإجابة، أجر الأذان وأجر الإجابة. فإذا قال الله أكبر يقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله في نفسه أشهد أن لا إله إلا الله، لأجل أن يجمع بين الأجرين، بين أجر الأذان وأجر الإجابة. ولكن هذا القول ضعيف، والصواب أن المؤذن لا يجيب نفسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق حكم الإجابة بالسامع، فقال: إذا سمعتم المؤذن، وهذا دليل على أن الذي يجيب هو غير المؤذن، هو غير المؤذن. وأيضا المؤذن الأجر حاصل له بماذا؟ بأذانه. وإنما شرع لسامعه أن يجيب لأجل أن يشاركه في الأجر والثواب، شرع لسامع المؤذن أن يجيب لأجل أن يشاركه في الثواب والأجر. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، أنه إذا شرع عبادة لقوم في زمان أو مكان فإنه سبحانه وتعالى لا يحرم غيرهم ممن لم يشاركهم في ذلك الزمان وذلك المكان. وقد مر بنا هذا كثيرا، وقلنا إن الله عز وجل بحكمته إذا شرع عبادة في زمان أو مكان فإنه يشرع لغيرهم، لغير أهل هذا الزمان وأهل هذا المكان، عبادة تكون عوضا لهم عن تلك العبادة. وضربنا لذلك أمثلة، فمنها أن الله عز وجل شرع للحجاج أن يتقربوا إلى الله عز وجل بذبح الهدايا، وشرع لأهل الأمصار أن يشاركوهم بذبح الضحايا. ومنها أيضا أن الله تبارك وتعالى شرع للحجاج الابتهال والضراعة إلى الله تعالى في يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. لم يحرم الله عز وجل أهل الأمصار من ذلك، بل شرع لهم أن يصوموا ذلك اليوم، والواقف له دعاء حري بالإجابة، كما أن الصائم دعاء حري بالإجابة. أيضا الحجاج أو الإنسان إذا أحرم من نسك حرم عليه وامتنع عليه أن يأخذ شيئا من شعره ومن ظهره ومن بشرته. كذلك أيضا شرعت الأضحية لأهل الأمصار، ومن أراد أن يضحي فلا يأخذن شيئا من شعره ولا ظهره ولا بشرته. أيضا من أوجه المشابهة أن الله عز وجل شرع للحجاج يوم العيد أن يرموا جمرة العقبة، وهي تحية منى، تحية منى. قال أهل العلم: ليس على أهل منى صلاة عيد، وإنما صلاة العيد في حقهم رمي الجمرة. ورمي الجمار فيه تكبير، يكبر ويرمي. أهل الأمصار كذلك لم يحرمهم الله عز وجل من أجر، شرع لهم صلاة العيد. صلاة العيد فيها تكبير، تكبيرة الزوائد، ويعقبها ذبح أو لا، نعم، رمي الجمار فيه تكبير ويعقبه ذبح. فانظر إلى تمام المشابهة. كذلك بالنسبة للمؤذن، يقول الله عز وجل: يعطي المؤذن أجرا على أذانه، أذانه. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا يسمع مدى صوت المؤذن حجر ولا شجر ولا مدر إلا شهد له، ولا إنس ولا جن إلا شهد له يوم القيامة. لم يحرم الله عز وجل غير المؤذن من هذا الأجر، فجعل لغيره أجرا إذا تابعه. يقول: وسن لمؤذن وسامعه، سامعه، استفدنا من قول السامعه أنه لا بد من تحقق السماع، وأن من صار يتحرى أذن المؤذن من غير أن يسمع ويجيب فإنه لا تشرع الإجابة، فإنه لا تشرع الإجابة. وهل يؤخذ من قوله وسامعه، سامعه، أنه لا بد أن يكون الأذان مباشرا؟ يعني أو في تكلف لمؤذن وسامعه. قد يقال أنه يؤخذ من قول سامعه أنه لا بد أن يكون الأذان مباشرا، وقد يقال أنه لا يدل، أن العبارة لا تدل على ذلك، لأن السماع يتحقق حتى لو كان محكيا، يعني بمسجلا، سجل سمع، سمع أذان، سمع الأذان. طيب، وأما هذه المسألة وهي هل يشترط في الأذان، هل يشترط في إجابة المؤذن أن يكون حيا مباشرا أو تشرع إجابته ولو كان مسجلا؟ الجواب أن المسجل لا تشرع إجابته، وذلك لأن الأذان المسجل حكاية صوت، حكاية صوت مضى، بخلاف إيش الأذان. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعت من مؤذن، والمراد المؤذن الذي يؤذن عند دخول الوقت. طيب، سامع متابعة قوله، وقول متابعة قوله ظاهره ولو تعدد المؤذنون فإنه يتابع، فلو أذن مؤذن تابعه، ولو أذن ثان تابعه، ولو أذن ثالث تابعه، وهو كذلك لعموم إذا سمعتم المؤذن فيتابع أولا وثانيا وثالثا. وظاهره سواء كان في بلده أو لا، وعليه فمن يسمع الآن أذان مكة أو أذان المدينة يشرع له متابعة إذا كان منقولا مباشرا، يشرع له متابعة لعموم إذا سمعتم المؤذن. إلا أن الفقهاء رحمه الله استثنوا من مشروعية متابعة المؤذن، قالوا ما لم يصلي، فإذا صلى الإنسان لا تشرع له متابعة. السبب قالوا لأنه غير مدعو، المؤذن يقول حي على الصلاة وأنت قد صليت فلا تشرع المتابعة، قالوا لأنه إذا صلى فليس مدعوا، ولكن عموم الحديث يدل على الأول وأنه يتابع ولو صلى، لأن الأذان ذكر والذكر مشروع في كل وقت. وقوله سرا يعني أنه لا يجهر، لأن جهره ربما شوش، ولأنه أيضا لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجهر في متابعة المؤذن. وليس المراد بسرا يعني أنه لا ينطق به، لا بد من النطق، ولكن المراد سرا يعني أنه لا يجهر به كجهل المؤذن، لأن الحديث قال الحديث يا إخوان إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ولو أخذنا بالمثلية لقلنا المثلية تكون في الصفة وفي الكلمات، فقولوا مثل ما يقول في الأذان يعني في كلمات الأذان وفي صفته، والمؤذن يرفع صوته إذن أنت ترفع صوتك. ولذلك المؤلف قال سرا، وإنما قال المؤلف سرا لأن ظاهر الحديث فقولوا مثل ما يقول، والمثلية تكون في العدد والكلمات وتكون في الصفة. فلو أن شخصا سمع المؤذن الله أكبر، قال الله أكبر كالمؤذن، يقول هذا ليس مشروعا لأن المؤذن يرفع صوته لإعلام الغير. قال إلا في الحيعلة، الحيعلة وهي حي على الصلاة حي على الفلاح، قال فيقول الحوقلة، حيعلة حوقلة، هذا يسمى مصدر صناعي، الحيعلة يعني لا حول ولا حي على الصلاة، الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، البسملة بسم الله الرحمن الرحيم. طيب إلا في الحوقلة يعني فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وذلك لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي رافع عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا سمع المؤذن قال مثل ما يقول، فإذا قال المؤذن حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، والحديث أصله في الصحيحين. وأيضا المناسبة ظاهرة لأن المؤذن إذا قال حي على الصلاة فهو يدعوك إلى الصلاة، فإذا أجبته بمثل ذلك تقول أنت حي على الصلاة، ويقول حي على الصلاة وتقول حي على الصلاة، يقول تعال وأنت تقول تعال، هذا فيه تضاد. فدعوته دعوة خير، المؤذن يدعو إلى خير، حي على الصلاة حي على الفلاح، ودعوة الخير تحتاج إلى استعانة بالله عز وجل، فناسب أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول من حال إلى حال إلا بالله، فهي كلمة استعانة. لاحظوا الحوقلة كلمة استعانة وليست كلمة استرجاع تقال عند المصيبة، أن بعض الناس الآن إذا أصيب بمصيبة مات فلان لا حول ولا قوة إلا بالله، لها وجه من حيث اللغة أنه يستعين بها على الصبر، لكن نقول ورد صريحا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون ثم قل لا حول ولا قوة إلا بالله، أما أن تجعل هذه الكلمة استرجاع فهذا ليس بصواب. الحوقلة كلمة استعانة، يعني يستعين بها العبد من حوله، يتبرأ من حوله وقوته، وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله عز وجل. يقول قال وفي التثويب صدقت وبررت. التثويب هو قول المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، فإذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم يقول صدقت وبررت، أي أنت صادق في هذه الدعوة بار، صدقت وبررت أي أنت صادق في هذه الدعوة وبار، فهي دعوة صدق ودعوة بر. ولكن هذا ليس عليه دليل، يعني أن يقول بالتثويب صدقت وبررت. وعموم الحديث إذا سمعته المؤذن فقولوا مثل ما يقول يقتضي أن يقال في التثويب كما يقال، لم يرد استثناء مما يقول مثل ما يقول إلا في الحوقلة، فيقتصر على ما ورد. فعلى هذا المشروع في التثويب أن يقول كما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. يقول رحمه الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه. نعم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد فراغه، عند فراغ من إجابة المؤذن، لقوله عليه الصلاة والسلام ثم صلوا علي، صلوا علي، فيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وأفضل صيغة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي ما ورد عنه، وهي ما يسمى بالصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال وقول ما ورد، ما ورد، ومنه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم رب هذه الدعوة التامة، رب بمعنى صاحب، وهل يصح أن تجعل رب بمعنى خالق؟ نعم باعتبار فعل المؤذن يصح، لكن متبادر رب بمعنى صاحب، رب هذه الدعوة التامة، لأن الأذان دعوة تامة من حيث ما اشتمل عليه من التوحيد لله عز وجل، ومن حيث هذه الكلمات الطيبة التي فيها الشهادة لله بالوحدانية والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والدعوة والحث إلى الخير، حي على الصلاة حي على الفلاح. والصلاة القائمة، القائمة قيل إنها بمعنى المستقيمة التي لا اعوجاج فيها، وقيل إن القائمة أي التي ستقام، التي ستقام، ولا معنى من ولا مانع من حمل هذا على المعنيين. يقول الصلاة القائمة أي الصلاة المستقيمة التي لا اعوجاج فيها، وأيضا الصلاة التي ستقام، فهي صلاة ستقام وهي صلاة لا اعوجاج فيها. آتي أي أعطي محمدا الوسيلة والفضيلة، والوسيلة هي منزلة في الجنة لا تنبغي لعبد إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. والفضيلة، ما هي الفضيلة؟ الشفاعة. طيب وابعثه مقاما محمودا للذي وعدته، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ورد في بعض الروايات إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد، وهذه الزيادة أخرجها البيهقي وغيره، وصححها من المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. طيب قال والدعاء يعني بعد ذلك، يعني يسن أن يدعو بعد ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، فيشرع لمن سمع المؤذن أن يجيبه وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه وأن يدعو بهذا الدعاء وأن يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة. يقول المؤلف رحمه الله وحرم خروج من مسجد بعده، حرم خروج من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع أو نية رجوع. والدليل على التحريم ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رأى رجلا يخرج من المسجد بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ولكن المؤلف رحمه الله اشترط شرطين، أن لا يكون له عذر أو نية رجوع. فأما إذا كان معذورا فلا حرج، لا يحرم خروج الإنسان من المسجد بعد الأذان إذا كان لعذر فلا يحرم. من الأعذار أن يكون مؤذنا في مسجد أو أن يكون إماما أو أن يريد الصلاة في مسجد آخر أو نية رجوع بأن خرج من المسجد بعد الأذان لأجل الوضوء أو لقضاء حاجة ثم يعود. فالمحذور من الخروج من المسجد، فالمحرم خروجه من المسجد لترك الجماعة، على المحرم يعني حرم خروج من مسجد بعده أي بعد الأذان بلا عذر أو نية رجوع، لأن ذلك يؤدي إلى إيش؟ ترك صلاة الجماعة. أما إذا خرج من المسجد لعذر كما لو كان إماما أو مؤذنا أو يريد الصلاة في مسجد آخر لحضور درس أو لشغل أو ما أشبه ذلك، أو خرج بنية رجوع لوضوء أو قضاء حاجة ويرجع، فلا حرج في ذلك، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والعلة التي من أجلها نهي عن ذلك هي خوف فوت الجماعة.